جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. يقول السائل: عندنا في البيت بعض القطط وهي تؤذي من أكلها للطيور الصغيرة وغير ذلك، فكيف أصنع بها؟ اعمل ما تستطيع إذا كنت تستطيع أن تصطادها وتذهب بها مكانا بعيدا وتطلقها فيه وتسلم من شرها، هذا هو أحسن ما يكون حتى تسلم من شرها. فإن كانت مؤذية أذى كبيرا لا يطاق ولا تستطيع أن تصطادها فلا بأس أن تقتلها، أما بشيء تأكله أو غير ذلك. المهم المؤذي يزال أذاه، لكن بالتي أحسن. إذا استطعت حملها وبعد إبعادها عنك فهذا هو أحسن ما يكون. تحتال بها، تدخل في كرتون، في شيء، في تتألفها حتى تقبض عليها، فإذا خرجت أبعدها بعيدا جدا ثم أطلقها، لا تتركها فتصير مع المرأة التي عذبت في النار في هرة. نعم. يقول: سنرى في ولائم العرس أنهم يحضرون الطعام أكثر مما يحتاج الحاضرون بكثرة، ما حكم هذا الفعل؟ لا شك أن هذا من الإسراف والمنهي عنه، فالواجب أن الإنسان يتقي الله. أولا ليس من اللازم أن تدعو الناس اللي في المملكة كلهم، الجن والإنس ترسل لهم بطاقات ثم تقول والله يمكن تفشل عند الناس، يلا اذبحوا 40-30 أكثر أقل ثم لا يؤكل ولا بعضها. الواجب الإنسان يتقي الله ويتوسط في الأمور، لا إسراف ولا تقتير، وإذا بقي شيء ينظر له ناس من الذين يحتاجون، أما الجمعيات إذا كانوا يتقبلون هذه الأشياء وهم أعرف بالفقراء يوزون عليهم فالواجب أننا نوصلها إليهم، أو تعرف ناس من الجيران من الناس الآخرين أيضا توصلها إليهم، ولا بد أن سيبقى بعض الشيء. نعم. يقول السائل: معلوم أن الكراسي التي عدت للمصاحف موقوفة على المصاحف، هل يجوز الاتكاء عليها فيخالف الوقف الذي وضعت له؟ إذا كان أن الإنسان أخذ شيئا يحتاجه الناس للمصحف فلا ينبغي له ذلك، أما إذا كان يرى أنها متراكمة كثيرة واستعمالها قليل وهو محتاج إليها فما أظن إن شاء الله في ذلك من بأس، والله أعلم. يقول السائل: مر بنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أنفق بماله كله، قل هل هذا صحيح وما حكم هذا الإنفاق؟ هل اللهم صل وسلم. ينفق الإنسان بجميع ماله. أبو بكر رضي الله عنه لو وزن إيمانه بإيمان الأمة رجح بهم، ومن إيمانه ثقته بالله ثقة تامة. نعم أنفق ماله كله، تنافس مع عمر فجاء عمر بنصف ماله وقال: لئن سبقت أبا بكر لأسبقنه اليوم. فلما جاء عمر بما معه قال: ماذا تركت لأهلك؟ قال: مثله، يعني نصف المال تركت لأهلي. فجاء أبو بكر بماله كله فقال: ماذا ترك، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت الله ورسوله. هذا واثق بالله ثقة تامة، عنده إيمان كامل، ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على أفضل من أبي بكر من أول الدنيا إلى اليوم إلى يوم القيامة، هذا كلام لا شك فيه. لكن من الذي عندنا يستطيع أن يفعل ولا عشر ما فعل أبو بكر، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفه. أصحاب النبي عموما ليس أبو بكر فقط. أبو بكر لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه الله خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام والمرافقة في الجنة، أبو بكر مضرب الأمثال بعد النبي في الصلاح والتقى رضي الله عنه وأرضاه. فالويل ثم الويل لمن تنقصه أو آذاه. نعم. يقول السائل: قول الله عز وجل: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، يقول هل هذه عن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم هذا أيضا في عصرنا هذا؟ يقول العلماء: العبرة بعموم الحكم لا بخصوص السبب، فكلما انطبقت عليه، كلما شابه أو شابه من نزلت به الآية فهو في الحكم سواء، والله أعلم. ويقول: ما هي أنواع الفتنة أو الفتن، وكذلك كيف العلاج والمخرج من الفتن؟ اللهم استعان. الفتن كثيرة، منها أن يفتن الإنسان بدينه، تسلط عليه شياطين الخلق فيصرفونه عن دينه بحجج واهية وشبه يدخلونها عليه. والفتنة قيام بعض الفساق ضد الحكام وإثارة الناس ودعوتهم إلى ذلك. والفتنة أيضا الاعتداء على الناس بالقتل والظلم. الفتن كما قال في السؤال، الفتن كثيرة ما نستطيع أن نحدها بحد، لكن الإنسان يسأل ربه أن يجنبه سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا الواجب على المؤمن دائما، وكذلك لا يطيع من دعاه إلى فتنة. فإذا رأيت الناس في فتنة ولم تستطع نصحهم وتوجيههم فليسعك بيتك، ولا تشارك لا بقول ولا بعمل، فإن أشد الناس وقوعا من يسعى إليها. وكلما ضعف مشاركتك فيها فهو خير لك، ليسعك بيتك حتى تسلم من شرها. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على